ومن الباب إلى حظيرة الدواب. لكن المؤدب مع الله الذي يتأدب مع الله جل وعلا يكن في طاعته دائما ويكن في رحمته تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يريد لك الخير ويريد لك النجاة ويريد لك العفة ويريد لك الطهارة ويريد أن تكون عبدا لله لا عبدا لغيره. ذكرنا من أدب الأنبياء مع الله آدم عليه السلام ونبي الله نوح عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم نكمل الأدب مع الله جل وعلا لنعلم حقيقة ما نحن فيه. الأدب مع الله جل وعلا أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى. الأدب مع الله جل وعلا ألا تتعدى الحدود ولا تتجرأ على علام الغيوب. ومعنى أمثلة في الأدب مع الله من الأنبياء والصالحين لنصل إلى معرفة حقيقة الأدب مع الله. يا عم الشيخ، وإحنا مش مؤدبين ولا إيه؟ الحمد لله، ده أنا الحمد لله بيني وبين ربنا عمار. في واحد من إخواننا وجد رجلا يمسك بيد ولده فقال له: ما شاء الله، ولدك؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أدبته؟ قال له: لا، ده هو اللي مأدبني. أنت اللي مربيه؟ قال: لا، ده هو اللي مربيني. لأنه تأدب بأدب المسلسلات والأفلام والخلاعة والصياعة والبعد عن الله جل وعلا وارتكاب الحرمات وتعدى على كل شيء. لكن الذي يتأدب بأدب الله يقف عند حدود الله فلا يتعداها. الأدب مع الله في السماع، والأدب مع الله في القول، والأدب مع الله في العطاء، والأدب مع الله في المنع، والأدب مع الله في النظرات، والأدب مع الله في الحركات. الأدب مع الله يجعلك ترقب الله جل وعلا أنه يراك في كل أحوالك. تعال نشوف أنبياء ربنا. احنا ذكرنا نوح عليه السلام ابنه بيغرق قدامه ومع ذلك يقول: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فما كان من نوح إلا أن يستعيذ بالله أن يسأله ما ليس له به علم. وآدم عليه السلام يهبط من الجنة وينسب الظلم إلى نفسه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. طيب تعال نشوف سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وحد الله، صل على الحبيب. ايه يا عم الشيخ دخل الكلام ده في الادب؟ طب تعالى نمشي كده معاه ونشوف الايات بتقول ايه. ربنا يقول لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الطبيعي يقول ما قلتش، أنا ما قلتش حاجة. لكن عيسى عليه السلام أسند الأمر كله لله. حضرتك معايا؟ واخد بالك من المسألة كويس؟ سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لم يقل ما قلتش، لا، بل قال له سبحانك. من اللي يقدر يقول كده؟ من اللي يقدر يقول أن الله له ولد، أو أن الله له صاحبة، أو أن الله له زوجة؟ الله جل وعلا أكبر من كل هذا، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر. هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إزاي؟ إزاي أجرؤ على الكلام ده؟ إن كنت قلته، برضو ما قالش أنا ما قلتش، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يا رب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. طول ما أنا موجود أقول اعبدوا ربنا. وما جاء من نبي بدعوة إلى الله إلا بتمام التوحيد الخالص لله جل وعلا. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله. يبقى بيقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت الذي ترى وأنت الذي تسمع وأنت الذي تعلم حالهم وترى مكانهم، وما فعلوا من أمر أبدا يخفى عليك يا رب، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك. إذا أوقعت عليهم العذاب فأنت الله القادر، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تعز من تشاء وتذل من تشاء. يبقى ربنا تبارك وتعالى يبين أن عيسى عليه السلام حتى في القول بين يدي الله، الكلام ده يكون يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. كله إنك أنت علام الغيوب، أنت الذي ترى وأنت الذي تسمع وأنت الذي تعلم حاله وترى مكانه ولا يخفى عليك شيء من أمره. يبقى شوف سيدنا عيسى مع الأدب مع الله جل وعلا لم يتجرأ، وما كانش قال له انت ازاي تتهمني بالباطل انا ما قلتش، بل اسند الامر كله لله لانه يعلم ان الله يعلم ان كان قال او لم يقل. طيب تعالوا بعد كده نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. موسى عليه السلام وحضرتك عارف ان فرعون جاءه الخبر أنه سيولد في عام يولد من بني إسرائيل غلام يكون زوال ملكه على يديه. يعني شوف واحد بيقول له هيجي واحد من بني إسرائيل يقضي عليك، فذبح الأبناء كلهم. بعد كم سنة من الذبح قالوا له إن الجنس الذي يخدمنا سيرحل، بني إسرائيل هينفوا كده، فبقى يذبح عاما ويترك عاما. ومن حكمة الله أن يولد موسى عليه السلام في العام الذي يذبح فيه الأبناء. وبعدين شوف ربنا قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. موسى عليه السلام يمن الله عليه تبارك وتعالى فيكبر في بيت فرعون ويتربى في بيته ويكون زوال ملك فرعون على يديه. حكمة قدرة. طيب موسى عليه السلام طلع كده في يوم من الأيام ليه واحد من بني إسرائيل واحد من الأقباط يقتتلان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، ثم يصبح في اليوم الثاني فيجد نفس الرجل يقتتل مع رجل آخر ويستغيث بموسى أيضا. قيل أن موسى أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أو أنه أراد أن يبطش بالرجل الذي من جنسه، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فخرج منها خائفا يترقب. تعال شوف سيدنا موسى خرج منها خائفا يترقب ويمشي في الطريق وتدمى قدماه من المشي ويأكل من ورق الشجر ويعتليه ما يعتليه من التعب، ثم يأتي فيجد قوما على البئر في مدين يسقون ويجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. والله قصة سيدنا موسى عاوزة حلقة لوحدها، لكن هو بيقول فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. طالع ماشي خائف يترقب يأكل من ورق الشجر حتى أثر في شفقه وحلقه، ومع ذلك ما قالش يا رب يطعمني بقى يا رب أنا جوعت، لا، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خلي بال حضرتك ده الواحد من ضيق ويشتد به الضيق قول يا رب وبعدين بقى افرجها يا رب، كأنه بيكلم واحد صاحبه. موسى عليه السلام في هذه الضائقة وهذا التعب لم يتجرأ بالطلب من الله، بل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك يا رب في كل شيء، في عطفك وفي إحسانك وفي إكرامك وفي إطعامك وفي حمايتك كل شيء أفتقر إليك يا رب، لما أنزلت إلي من خير فقير. أدب، أدب. وكثير من الناس يشغله ذكر ربه عن المسألة فيعطيه الله جل وعلا أفضل ما يعطي السائلين. طيب، إبراهيم عليه السلام يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يمرضني ويشفين. قال كده؟ لا، يبقى أنت مش حافظ صح. ليه؟ ما هو قال يطعمني ويسقين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، لكن ما قالش والذي يمرضني. ليه؟ قالوا أنه نسب النقص والمرض إلى نفسه تأدبا، ما قالش والذي يمرضني، لا، قال وإذا مرضت مرض مني أنا، تقصير مني أنا، الإساءة مني أنا، وإذا مرضت فهو يشفين. تأدب مع الله، نسب النقص إلى نفسه. والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن لما جاء عند المرض قال لا، وإذا مرضت. أدب، ينسب النقص إلى نفسه مع أنه يعلم أن الأمر كله من الله جل وعلا. الخضر عندما كان في السفينة فخرقها، فالله جل وعلا يبين لنا مدى أدب الخضر مع الله تبارك وتعالى. سيدنا الخضر ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقد جئت شيئا إمرا. لما جاي فسر له قال: أما السفينة فكانت لمساكين في البحر يعملون في البحر. وبعدين ليه ما قالش فأراد ربك أن أعيبها؟ مش هو عمل كده بأمر ربنا؟ ولما قتل الغلام قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأردنا أن يبدلهما ربهما، لكن في السفينة قال: فأردت أن أعيبها. ليه؟ مع إن ربنا اللي قاله، وربنا قال لموسى عليه السلام إن الرجل ده علمناه من لدنا علما، وبعدين هو في الآخر يقول: وما فعلته عن أمري. أنا ما عملتش حاجة بإيه؟ بنفسي. وما فعلته عن أمري، كله ده بأمر ربنا تبارك وتعالى. طب ليه ما قالش فأراد ربك أن أعيبها؟ قال لك: لأنه نقص ولا ينسب النقص إلى الله. فأردت أن أعيب من باب الأدب مع الله جل وعلا. طيب، يبقى الخضر لم ينسب النقص إلى الله ونسبه إلى نفسه، إبراهيم لم ينسب النقص إلى الله والمرض بل نسبه إلى نفسه، موسى عليه السلام لم يتجرأ على الطلب من الله جل وعلا إلا بعموم الخير من الله وحده. وانت عارف سيدنا موسى لما تأدب مع بنت فرعون، بنت شعيب، عندما جاءت على استحياء، عندما سار معها قال: امشي من خلفي وارمي لي بحصاه، يعني كمان ما تتكلميش، ارمي لي بحصاه. طيب، مؤمن الجن، تعال شوف كده، لما حبوا يتكلموا عن الله جل وعلا قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ما قالش أشر أراد الله بمن في الأرض. هدف. لا ننسب النقص إلى الله ولا ننسب الضيق إلى الله ولا ننسب الأحوال التي نحن فيها إلى الله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. خلي بال حضرتك، ربنا تبارك وتعالى يقول وما ظلمناهم، فمؤمن الجن يقول أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فعندما كان شر لم ينسبه إلى الله بل قال أم أراد بهم ربهم رشدا. أم أراد بهم ربهم رشدا، عندما تكلم عن الشر نسبه إلى نفسه، وعندما تكلم عن الخير نسبه إلى ربه تبارك وتعالى. طيب سيدنا أيوب، يا صبر أيوب، تعرف المثل ده ولا لا؟ أيوب عليه السلام عندما مرض مرضا شديدا ابتلاه الله جل وعلا، أما حب يدعي ربنا نادى على الله جل وعلا رب إني مسني الضر. خلي بال حضرتك من الكلام، ما قالوش يا رب انت أمرضتني أو يا رب جاءني منك الضر، بل أنه نسب الضر أو المرض إلى المرض ولم ينسبه إلى الله، مع أنه يعلم أن الأمر بيديه والحكم راجع إليه ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أم ربنا تبارك وتعالى يقول فاستجبنا له على طول، جاءت الفاء في الاستجابة. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أخي الكريم، أحبك الله الذي أحببتني من أجلك، رفع الله قدره. تفضل. طيب حاضر إن شاء الله أجيبك في آخر الحلقة. يبقى أيوب عليه السلام قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يا الله شوف كرم ربنا قد إيه. مسني الضر، ما قالوش يا رب أنت أمرضتني. أنا قلت في الحلقة اللي فاتت، قلت إن الواحد لما عنده مرض أو ولد يموت لا قدر الله أو إلى آخره يتعب، يا رب ما فيش لنا. والله قد سمعنا وقرأنا عن أقوام يتهمون الله بالعناد معهم وما فيش لنا، ما فيش لابني. لا، لانت ساعة مرتك ما بتوضع تفرح، فلا بد ان تفرح بالعطاء كما تفرح بالعطاء وتعلم انه من الله، تعلم ان الله لا يريد لك الا الخير. ان ابقى لك فهو الخير، وان منع منك فهو الخير. هو اله يتصرف في كونه بما يشاء. مسني الضر وانت ارحم الراحمين. الضر تعبني وأهلكني المرض وانت الرحمن الرحيم. لجأ إلى الله تبارك وتعالى. طيب يوسف عليه السلام، وانت لو انتبهت حضرتك لما قال مسني الضر ولم يطلب من الله الشفاء، خلي بالك ما قالوش يا رب اشفيني بقى، لا، مع ان حوار الكلام يدل على انه يلجأ الى الله، بس من باب الادب قال له انت ارحم الراحمين، ان ابقيتني على حالي فهي رحمة، وان عافيتني فهي رحمة، فكل ما يأتي منك فهو خير. نبي يوسف عليه السلام تأدب مع الله ومع أبيه ومع إخوانه. بالله عليك أنت لو إخوانك مسكوك وأنت صغير ورموك في البئر وحاولوا قتلك، هل يصفى القلب لهم أبدا؟ كل ما يتكلموا يا سلام، دل كانوا هيعملوا، دل كانوا هيقتلوا، دل كانوا يذكروا السيئة طيلة حياته. تعال شوف سيدنا يوسف لما جاء أبوه وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر. قال كده؟ لا. ليه؟ مش عاوز يفتكر الإساءة ويفكر إخوانه بالإساءة، هم موجودين. لو قال كده وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، طب مين اللي رماه في البئر؟ ما هم إخواته. لكنه قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ما قالش من بعد أن كاد إخواني أن يقتلونني، لا، قال من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يبقى المرض والألم والنقص والرمي في البئر مرضيش يتكلم عنه أبدا، ونسب الأمر إلى وسوسة الشيطان لأنه بشر وأن إخوانه بشر، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أدب، هو ده الأدب يا أخوانا اللي عايزين نتأدب مع ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف سيد المتأدبين، أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولد يتيم بغير أب وماتت أمه وتربى في بيت عمه وسبحان الذي رباه إنه الله. يتربى يتيم، نعم. طب شوف اليتيم ده عمل ايه لما طلع الطائف، والطائف دي مطلع سيارات إن لم تكن قوية لا تستطيع الصعود، تفضل ماشية كده وتقف في النص 70 كيلو من مكة. ذهبها النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه الشريف، ويصعد الطائف ويلاقي ما يلاقي من أهلها، ثم يعود ويتبعونه بالحجارة حتى يدمون قدمه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ومع ذلك بعد ما أدموا قدمه يأتيه ملك الجبال ويقول يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. في رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. أنا عاوز حضرتك تفهم الكلام ده كويس، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي وأنا ضعيف، إلى من تكلني؟ إلى غريب يتجاهمني أم على إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي. يا سلام، أشكو إليك ضعف قوتي. وطلع الطائف 70 كيلو مشي ليدعو إلى الله جل وعلا، ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. ومع ذلك بيقول له يا رب انا ضعيف. المسافة دي كلها والهم ده كله والتعب ده كله وينسب التعب والضيق الى نفسه. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. ما قالوش اشكي منك. يشكو اليه ولا يشكو منه. يشكو الخلق والنفس الى الله ولا يشكو الله الى الخلق. يشكو اليه. ده ساعة ما ربنا يبتليك شوية يا سلام. والله انا زهقت. انا مش عارف اعمل ايه. اتصلت بي اخت كريمة. اسأل الله ان يشفيها من مرضها. بتتكلم بتقول لي يا عم الشيخ انا نايمة على الفراش دلوقتي ليا 19 سنة. فبقول لها وقلبك عامل ايه؟ قالت لي والله راضية بقضاء الله. 19 سنة ما بتقومش من على الفراش. اظن دي فترة مش قليلة. ومع ذلك ما شاء الله لا قوة الا بالله. اسأل الله ان يشفيها ويعافيها. تقول 19 سنة نايمة على الفراش. ولا تتصل الا باهل الخير. يعني تتصل بالشيخ فلان او الشيخ فلان ادعي لي بس. ليس لها هم الا انها تسأل ربها وتتقرب الى الله جل وعلا بدعاء الصالحين لها. هذه المرأة او البنت تقول اتقرب الى الله بدعاء الصالحين وتظن فينا ذلك. ونسأل الله ان يغفر لنا ما لا يعلمون. تصبر على بلاء الله لها وتدعو الله ان يعافيها. اشكو اليك لا اشكو منك. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل يا بنتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. نعم. طيب حاضر ان شاء الله. ايوه تبعتيني الم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. تفضلي يا ام. تفضلي معاكي. تفضلي مع حضرتك. تفضلي. نعم. طيب انت حضرتك فكيت الاحرام. فكيت الاحرام بعد ما خلصت منها يعني. استخدمت العطور والصابون والحاجات دي. فكيت الاحرام تمام. بعد طواف الوداع يعني. انت نزلت على مين؟ عملت طواف الوداع. طيب اذا انت حضرتك ما تحللتش من الاحرام ونزلت من منى على الطواف وطفتي بالبيت وسعيتي، اذا كنت بقى على حسب اختلاف المتمتع او كده، فإذا كنت نزلت وطفتي من غير ما تفك الإحرام ده حاجة، إذا كنت فكت الإحرام ونزلت طفتي دي حاجة تانية. فأنت عملت إيه؟ حضرتك نزلت من منى دخلت البيت في السكن بتاعك ولا دخلت في الطواف؟ واغتسلت بمية وصابون وحاجات من دي؟ طيب طيب خير. طيب حاضر. طيب ناخد اتصال اخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اختي. نعم. نعم. طيب خير. لا. شغل المتصوف ان الواحد يقول احج بروحي او احج بصلي في الكعبة والكلام ده كله ما ينفعش. لكن انت يعني اذا ما تمكنتيش فانت نيتك ان شاء الله موجودة وتؤجري بالنية ان شاء الله وتبارك وتعالى. تفضل. نعم. والصلاة والسبحة والتكبير والتسبيح المفروض انها يعني ست في... طيب يعني ست في نهاية العمر خليها حتى تتابع الحلقات اللي هي بتاع اخواننا المشايخ، تتابع تقرأ تسمع القرآن، يعني حاولوا تعنوه على الطالع ان ده سن يعني اوشكت على النهاية، يعني حاولوا ان كنتوا انتوا قاعدين دايما شغلوا القرآن، شغلوا يعني حاجة تفيدها، حاجة تقربها لربنا. طيب ان شاء الله نكمل نحاول نجاوب في الاخر، واذا ما تمكناش من الاجابة ان شاء الله بعض الاسئلة الاخوة يعطلوها لنجلة الفتاوى او في برنامج الفتاوى ان شاء الله تجاب عليها. طيب قلنا ان الادب مع ربنا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اشكو اليك لا اشكو منك. فرق انه بيشكي من ربنا وفرق انه بيشكي لربنا. هعمل ايه بقى؟ الله عم الشيخ المدارس والاولاد والدش وقصت التلاجة وجوزت البنت واستلفت القرض من البنك ومش عارف اسده، ويفضل يعدك في اشياء. طب وبعدين تشكو من الى من؟ البشر لا يملكون شيء، الامر بيد الله. الله ان اراد ان يوسع عليك وسع. يعني تجد كثير من الناس لا يلجأ الى الله، ما فيش حاجة اسمها ركعتين بالليل ودعاء. لا، ده انا ممكن ارتكب المعصية عشان اعمل اللي انا عاوزه، ممكن اقع في الفاحشة من اجل ان انا ازوج او اعمل لبنتي او ابني. طب وده كلام؟ طب ما انت هتهلك، هتنفع ابنك وتضر نفسك. فما تشكو من الله غير ما تشكو الى الله. اما تشكو من الله تقول له يا فلان شوف ربنا عامل فيها ايه، لا ما ينفعش. لو انك شكوت الله الى عباده ما زادوك الا وهنا وحزنا. فاشكو حالك الى رب الارض والسماوات، ودائما خلي التقصير من عندك، انا السبب، انا اللي مهمل. والله يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحنا مش راضين باي حاجة، لا نرضى بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع انه طلع الطائف وجاءه من التعب ما جاءه، قال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. مش 70 كيلو في الجبل وبيشكي انه هو ما قدرش يكمل، يعني كان المفروض يكون اقوى من كده، وقلة حيلتي مش عارف اعمل ايه، انا عملت يا رب كل اللي اقدر عليه، وانا اصلا المفروض اكون عندي حيلة اكتر من كده، وهواني على الناس، انت شفت يا رب ضربوني بالحجارة لحد ما ايه ادمى قدمي. في نهاية المطب يقول لي ربنا ايه؟ إن لم يكن بك علي سخط، إذا كنت أنت راضي خلاص فلا أبالي، يعني طالما أنت مش زعلان مني خلاص. يا سلام، شوف الأدب مع ربنا حلو إزاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى. يا الله، كيف لا يقول هذا وهو الذي أدبه ربه تبارك وتعالى. وخلي بالك اللي يتهاون في الأدب مع ربنا يطرد. يقول من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، لا يصلي الفجر ويجري. ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بالحرمان المعرفة من الله جل وعلا. وخلي بال حضرتك، احنا عندنا الحلقة الجاية ان شاء الله وقدر، لا يستقيم الأدب مع الله جل وعلا إلا بمعرفة ثلاث: أسمائه وصفاته، معرفة بدينه وشرعه، معرفة، خلي بال حضرتك انك انت تبقى عارف مين ربنا. وده ان شاء الله الحلقة الجاية ناخدها كاملة في معرفة الله وأسمائه وصفاته، ونتعرف على ما يحب وما يكره تبارك وتعالى. طيب الأدب في سماع كلامه، يعني لازم تتأدب في سماع كلام الله جل وعلا. ازاي الكلام ده؟ انك انت لما تسمع القرآن كن متأدبا، عندما تسمع القرآن كن متأدبا مع الله جل وعلا. وعندما تستمع إلى كلام الله، ابن عباس يقول والله ما استمعت إلى آية من كلام الله إلا وظننت أنها لي. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، وربنا تبارك وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى ربنا تبارك وتعالى لازم تتأدب وانت بتسمع كلام ربنا، بتسمع أوامر ربنا، لأن ربنا تبارك وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لا يبالي الله جل وعلا بأي أرض نهلة ولا بأي مكان نضيع. يبقى ربنا تبارك وتعالى ما فيش واحد بينه وبين الله نسب ولا صلة رحم ولا شيء إلا بقرب بتقوى إلى الله. ما فيش حد فينا قريب إلى الله إلا بتقوى. المحسوبيات والأشياء التي تحدث في الدنيا لا تكن عند الله. إن أكرمكم عند الله أغناكم، مش كده يا عم الشيخ؟ مش كده؟ معاك قرش تساوي قرش، ما معاكش قرش ما تسويش. لا، عند ربنا لا، ده بتاع الناس، إنما عند ربنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس عند الله التقي الذي يخاف من ربنا تبارك وتعالى. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. نعم. يعني حضرتك انت بنتك هي؟ يعني اختك. طيب انت ليه ما صالحتهاش؟ طيب والله يا أختي كل الأقصى يعني ربنا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. دلوقتي الأرحام مقطعة في كل مكان، لكن أنا أقول من استطاع أن يصل الرحم ويقدر على ذلك فهو الأفضل وهو الخير وهو النجاة عند الله جل وعلا. فأنت يعني فمن عفى وأصفح فأجره على الله. طيب ناخد اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. وياك يا أخي الله يبارك لك. اتفضل. بنت من الزوجة الثانية؟ طلعت الثانية؟ كويس. هو ربنا قال كده، ربنا قال ليها هي شيء حدده ان ليها في الحالة دي ليها التم، اذا ما كانش فيه ولد خالص ليها ايه؟ ليها الربع. اذا كان فيه ولد او بنت ليها التم، وبعدين البنت هتاخده النص. وفي اقارب وارحام فيه ولا مفيش؟ يا عم اترك تشريع ربنا اللي يمشي، ما تكتبش حاجة وسيب الامر لله وحده. يا اخي الكريم اذا كنت هتبيع لمراتك او لغير مراتك المهم ما تظلمش نفسك، هتبيع وتاخد فلوس خلاص، انما مش هتبيع وهتكتب كده تحمل الاسم امام الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا يا اخي تفضل. نعم. طيب حضرتك الاخوة في القناة عملوا برنامج، حتى شيخنا الشيخ محمد يعقوب وقف جنب الكعبة وطف بالكعبة وعمل كل مناسك الحج. لا حضرتك يعني موجود حتى كل البرامج الان بتتكلم عن الكيفية، في الميقات تعمل ايه، لما تدخل مكة تعمل ايه، لما تدخل الكعبة تعمل ايه. نعم. اذا انت تحج متمتع ولا مفرد ولا ايه؟ تعمل طواف ان شاء الله وسعي، ولا تتحلل لانك انت مفرد. وبعد كده انت هتطب البيت وتسعى وخلاص، تفضل تبقى باحرامك الى يوم التروية لحد ما تطلع ايه يوم 8 على منى ومن يوم 8 على 9 على عرفة، وتقف مع الحجيج في يوم عرفة وتعمل اعمال منها كلها، لكن انت في الحالة دي ما يبقاش عليك دم. طيب والله يا اخوانا انا اقول واشهد لله جل وعلا بهذا اننا لسنا اهل للفتوى، والله يشهد لسنا اهل للفتوى ولسنا باهل لان نفتي الناس في كل شيء. ففي برامج اخواننا عاملينها في القناة خاصة بلجنة الفتوى فقط، يعني انت الافضل تتصل في ساعة الفتوى وتاخد فتوى صحيحة سهلة، لأن في ناس خصصت في هذا الأمر، لكننا لسنا أهل للفتوى والله يشهد. وهذا ولا لا أقول هذا من باب أنني أحاول مدح أو ذم، لا والله لسنا بأهل. ولولا أن الساحة خلت أو أن مشايخنا وعلماءنا الكبار الأفاضل تركوا الأمر ما تعرضنا لمثل هذا، وأسأل الله أن يسترنا وأن نسد جزءا من النقص الموجود. لكننا نقول أن الفتوى لها شروط وتختلف باختلاف الزمان والمكان، فإن شاء الله يعني نحاول في كل الأشياء دي. أنا كل الأسئلة اللي جاتني أنا إن شاء الله بحيلها إلى أخواننا في برنامج في الفتوى. طيب قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مع الله، ومن الأدب مع ربنا أنك تسمع كلام ربنا. ومن الأدب مع الله جل وعلا الدعاء، ومن الأدب مع الله تبارك وتعالى أنك لا تتعدى الحدود، وأن تعيش في كنف وفي شرع الله جل وعلا لا تتعداه. كثير من العلماء بيّنوا لنا معنى الأدب وحقيقة الأدب، ألا تتجرأ على الله بشيء ولا على عباده، وأن تخفض حتى النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نتكلم مع الأدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحجرات، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أي لا تأتوا بأمر على أمر الله ولا على أمر رسول الله، ما قال الله هو الحق. ما تجيش برأيك أنت، ما تتكلمش بمزاجك أنت، لا لا تتجرأ، لا تقدموا أي لا يكن هناك قول أو عمل يقدم على قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتقدموا بقول أو بعمل على قول الله. رسالة في التليفون وأنا محتفظ بالرسالة، بنت في الجامعة تقول أغيثونا من دكتور يقول أن الحجاب، مش النقاب، الحجاب ليس فرض، وأن الناس فهموا الآية خطأ. يعني كل الأمة أجمعت على وجوب الحجاب، وده جاي النهاردة بيقول الحجاب مش فرض، والبنت المفروض تتحرر، تتحرر من كل القيود. فضلنا نتحرر ونتحرر ونتحرر لما بوظنا الدنيا خالص، لما ضيعنا كل حاجة، لما تعدينا على الله وعلى عباد الله. أقول أيها الأحبة، نتكلم في لقائنا القادم إن شاء الله جل وعلا في مثل هذا الموعد في يوم الأربعاء عن أن الأدب لا يستقيم إلا بمعرفة الله وأسمائه وصفاته، وبمعرفة دين الله وشرعه، ونفس مستعدة لقبول شرع الله جل وعلا. ولنا لقاء في يوم الأحد بعد صلاة المغرب مباشرة، نتكلم فيه في برنامج الرد الجميل، نتكلم عن الجهر بالمعصية وما وصلنا إليه بسبب تفشي المعصية بين الناس. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعل ما نقول ونسمع في ميزان حسناتنا، وأن يقبلنا عنده، وأن يقينا وإياكم الفواحش والفتن. ونسأله بعظمته أن يغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. أحبتي في الله، لا تنسوا إخوانكم في غزة، والأمر لا يخفى على أحد، وكلنا قد كتفت يداه ولا يستطيع فعل شيء، فلا يكون منك أقل من الدعاء. المفروض الواحد يتكلم في الموضوع ده على طول، فلا يكن منك إلا الدعاء أن يثبت الله إخواننا، وأن يجعل هذا الابتلاء في ميزان حسناتهم. غفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.